بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ إثبات لله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة؟ يثبتون لله سمع حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا يماثل سمع المخلوقين. يعني السمع بمعنى سمع الله لمن حمده، يعني استجاب بمعنى الإجابة، إن ربي سميع الدعاء. وسمع إدراك الأصوات، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سمع عام لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والثالث نصر وتأييد إنني معكم أسمع. إذن يثبتون لله سبحانه وتعالى الإجابة والسمع العام والسمع الخاص والسمع التهديد، صحيح؟ طيب، قال إثبات الأذن لله سبحانه وتعالى. قال هذا لم يسأل عنه السلف. الثاني، لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه، فإحنا لا نثبت ولا ننفي، ونقول طالما أنه توقف، يعني لم يرد ذكر هذا في الكتاب ولا السنة ولم يسأل عنه الصحابة فلا نسأل، مفهوم؟ وهذا تقدم معنا في القواعد عند أهل السنة والجماعة. إذن لا يمكن لإنسان أن يسأل هذا السؤال، وإن سأل سؤال نقول هذا لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفي، فلا نثبت ولا ننفي، ونقول لهذا السائل تقف عندما وقف السلف، مفهوم؟ نعم. يعني هذا يعني وجب التنبيه عليه، لأنه يعني قلنا كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، لا يمكن ندرك الكيفية. الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه يسمع، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، مفهوم؟ نعم. طيب، نعم. قال هذه الآية اللي ساق المصنف رحمه الله فيها إثبات السمع العام إدراك الأصوات، نعم، أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ما هي الثمرة التي نجنيها من الإيمان بصفة السمع؟ تحرص أن الله ما يسمع منك إلا ما يرضى، وهذا يوجب مراقبة، نعم، في السر والعلن. طيب، نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، هذه الآية ماذا أراد؟ أي نعم، أن هذا هنا السمع أولا في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وقال أن هذا فيه تهديد لهؤلاء. نعم. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، مثل التي قبلها. طيب، بعده. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. هذه في من نزلت؟ في موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. نعم، وهنا السمع يرد أولا في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وفيه النصر والتأييد: إنني معكما أسمع ما تقولان وما يقال لكما وأرى مكانكما وأنصركما. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، طيب، على الوجه اللائق به، رؤية حقيقية تليق بجلاله عظمته. نعم. وقال البصير تأتي بمعنى العليم وإدراك المرئيات، وإدراك المرئيات ثلاثة، عام وخاص وتهديد. نعم. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. وقلنا هنا في الآية إثبات الرؤية وإثبات الرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إثبات صفة الرؤية. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنه بعض الناس يضع هذه الآية في شهادة التفوق وكذا، وقال هي في الحقيقة نزلت في المنافقين، وقال هذا دليل أننا إلا من رحم الله يقول لم نفهم القرآن. نعم. والاحتجاج يقول بهذه الآية في هذا الموضع يقول فيه نظر. نعم. والله أعلم. بعد. وقوله وهو شديد المحال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله يعني أراد بإيراد هذه الآيات أن يبين لك الصفات المقيدة. تقدم معنا أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، وهذه كثيرة جدا، بل هي أكثر من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة. وعندنا الصفات المنفية، وتقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. الصفات المقيدة، عندنا صفات ليست دائما كمال وليست دائما نقص، تكون في موضع كمال وتكون في موضع نقص، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الإطلاق ولا تنفى عنه سبحانه وتعالى، وإنما يوصف الله سبحانه وتعالى بها في المواضع التي يكون فيها مدح، وينزه الله سبحانه وتعالى عنها في المواضع التي يكون فيها نقص وعيب. ولكن يعني بعض العلماء تقول قال إما أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين، لكن قال أحسن من هذا إيش تقول؟ قال تتلو الآية. صحيح؟ نعم. ومن أحسن من الله حديثا، وهذا قلنا الميزة التي تميزت بها كتب الأئمة منهم شيخ الإسلام. إذا أردت أن تذكر هذا الصفة لله سبحانه وتعالى تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مفهوم؟ إذن قال إما أن تذكر هذا الصفة مقيدة، وهذه هي من الصفات المقيدة، أو تقول بما جاء في الكتاب والسنة وقال هذا هو الأولى. نعم. الآية الأولى وهو شديد المحال. وهو شديد المحال، وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه شديد، ولا يسمى لا يوصف بالشديد. شديد المحال هو شديد الأخذ بالعقوبة. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال المكر هو أن تتوصل بالأسباب الخفية إلى أن توقع بالخصم. قال هذا المعنى، احنا تقدم معنا أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات المقيدة، والأولى فيها أن نقرأ الآية. قال والله خير الماكرين، إذن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماكر بالماكرين، أو أعلى من هذا قلنا تتلو هذه الآية. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذن لا يمكن أن يكون مكر هؤلاء مثل مكر الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، صفة الكيد، وهذه من الصفات أيضا المقيدة. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال أراد المصنف رحمه الله بهذه الآيات إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى. قال والعفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، وثانيا أن يراد به الإصلاح. قال فمن عفا وأصلح، وهنا قال عفوا قديرا، لأن العفو إذا كان عن قدرة هذا دليل على المدح والثناء، وإذا كان العفو عن ضعف هذا يقول دليل على الجبن والخوف. فقال أن العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، والله سبحانه وتعالى يعفو عن المسلم يوم القيامة. قال سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة، هذا عن قدرة. واحد. الثاني أن يراد بهذا العفو الإصلاح. هل الآن السارق إذا رفع إلى السلطان يكون العفو عنه فيه إصلاح أم إفساد؟ قال فيه إفساد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إقامة الحدود فيها إصلاح، وترك الحدود فيه إفساد. فلذلك العفو لابد فيه من إصلاح، خرج به إذا كان عفو يراد به الإفساد. نعم. قال فمن عفا وأصلح، إذن يشترط في العفو الإصلاح، ويشترط في العفو أن يكون عن قدرة. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا، لأن الله سبحانه وتعالى العفو هذا كان عن قدرة، والله سبحانه وتعالى عفو لا بد يكون مبني على الإصلاح، لأن تقدم معنا حكم الله سبحانه وتعالى، كل ما حكم الله سبحانه وتعالى سواء كان حكم شرعي أو حكم كوني لا بد أن يكون فيه حكمة، علمها من علم وجهلها من جهل. نعم. هناك في الآية فمن عفا وأصلح فيه الحث على العفو. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. نعم. لكن هذا يكون عن قدرة، والثاني أن يراد به الإصلاح. ولذلك فمن عفي، قال الله سبحانه فمن عفي له من أخيه، وتقدم معنا أن هذه الآية يحتج بها للسنة والجماعة على من يقول أن القاتل كافر كفر أكبر مخرج من الملة، فأولياء المقتول لهم أن يطالبوا بالقصاص أو بالدية أو بالعفو بالمجان. لكن شيخ الإسلام يرجح إذا كان هذا القتل قتل غيلة، يعني قتل من دون أن يعني مثاله قتل وهو نائم أو وهو غافل، قال هذا لا يمكن لأولياء المقتول أن يعفو عن هذا، قال لابد على السلطان أن يقيم عليه الحد، لأنه بهذه الطريقة طريقة القتل هو تعدى على الحق العام، وهو أن الناس في أمان. صحيح. نعم. فهو تعدى، لأنه عندنا حقين الآن، حق يسميه حق عام وحق خاص. حق خاص لأولياء المقتول وللمقتول، وحق عام وهو الأمن، أنه لابد أن الأمة الإسلامية تكون في أمان، ولأننا الآن لو قال تنازلنا عن هذا الأمر أصبح فيه تعدي على الحقوق العامة. فهذا يقول الأصل أن يقتل حتى وإن رضي أولياء المقتول بإسقاط الحق. نعم. لأنه فيه قال هذا إفساد. نعم. وهذا المتبع عندنا الآن في القضاء الشرعي، متبع هذا أن عندنا حقوق، حق عام وحق خاص. نعم. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا سوف يأتي معنا أن هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه أنه عندما منع النفقة قال له الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، والصفح يكون شيء أعلى من العفو، لأنه قد يعفو ويبقى في قلبه شيء. قال وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، فأرجع النفقة إلى مصطح. نعم، والقصة معروفة. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله، في هذه الآيات أراد المصنف رحمه الله إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا في كتاب التوحيد أن الله سبحانه وتعالى له عزة حقيقية تليق بجلال عظمته لا تمثل عزة المخلوقين، وقال العزة هي عزة قدر وقهر وغلبة، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: عزة قدر وعزة قهر وعزة غلبة. ما هي الثمرة من الإيمان بصفة العزة لله سبحانه وتعالى؟ أولا قال أنك لا تطلب العزة إلا من الله، وتعلم أن عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة المسلم هي لا يمكن أن تأخذ إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تكون مماثلة لعزة الله سبحانه وتعالى، وأن كل من طلب العزة من غير الله قال أذله الله سبحانه وتعالى، وقال نحن قوم أعزنا الله. وعزة قال أن لا أحد أن يطمع أن يكون مساوي لعزة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن ينال أحد بسوء، صحيح؟ وهو قال لم يغلبه شيء، هذه صفتان، أنه لا أحد، وهذا في رد على من يقول أنه استوى بمعنى استولى، كأنه لله مغالب، هذا قال منافي لصفة العزة. نعم، ولله العزة، وقال ولرسوله، ولا يمكن أن تكون عزة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عزة الله، بل عزة النبي صلى الله عليه وسلم هي من عند الله سبحانه وتعالى، وعزة كل مؤمن قال هي من الله سبحانه وتعالى، ومهما ابتغينا العزة من غيره قال أذرنا لله. نعم. وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته. وقال أن بعض الناس في هذا الباب، إبليس هو أحسن منهم في هذا الباب، لأن إبليس أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى ومنها صفة العزة، وأقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أن هناك بعض الناس ممن ينتمي إلى الإسلام ينكر ما لم ينكره إبليس، يقول في هذا الباب إبليس هو أفضل منهم، لا في كل الأبواب. قال فبعزتك أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، واستثنى إلا عبادك منهم المخلصين، وقال هذا فيه دليل على فضل التوحيد، لأن الشيطان أقسم بعزة الله على إغواء الخلق، وسلك كل طريق يستطيع الوصول به إلى الإنسان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بقي مكان واحد ما يستطيع أن يأتيك منه الشيطان، وهو من فوق، لأن هذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لو اعتصمت بالله سبحانه وتعالى لا يمكن يأتيك الشيطان. وتقدم معنا أن ابن القيم قال أن مداخل الشيطان على الإنسان تكون من ثلاثة أبواب: الأول من باب الغفلة، والثاني من باب الشبهة، والثالث من باب الغضب. وقال أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان يعني عرف بأنه حليم، لكن يقول ظل وراء الشيطان حتى أوقعه في المعصية، لكن يقول أنه مهما يعني قد يقع الإنسان في شيء من هذه الأبواب الثلاثة، لكن قال وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله، وبهذا قال كان من المخلصين. نعم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، أقسم بعزة الله، وفي هذا إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أراد المصنف بإرادة هذه الآية. وقلنا أن بعض الناس في هذا الباب شر من إبليس. نعم، والناتو بأشياء لم يأتي بها إبليس. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أعلم أننا نقف عند هذا. نعم. طيب، ماذا أخذنا اليوم؟ أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الآيات إثبات الصفات المقيدة وعليها تسير، وأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: صفات ثبوتية، وهذه كثيرة جدا بل هي أكثر من الأسماء، والثاني صفات مقيدة وهي التي ليست دائما كمال ومدح وليست دائما نقص وعيب. فيوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في الحالة التي تكون فيها مدح، وينزه الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة التي تكون فيها نقص. صحيح؟ نعم. طيب، نعم، ولكن هذا المعاني نحن نعرفها، ولكن الكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. فلا يعني في أي باب من هذه الأبواب الآن في العقيدة ذكرنا معنى لشيء من الكلمات الواردة في الكتاب والسنة، ليس معنى هذا أننا نصف الكيفية، ولكن نحن نثبت المعنى، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون المعنى ويقولون لله سبحانه وتعالى كيفية حقيقية تليق بجلاله عظمته، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. نعم الشيخ فارس. نعم، وهذا قلنا في هذه الحال صفة كمال. نعم، أن العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، ولذلك جاءت الآية قال عفوا قديرا، لأن العفو يكون عن قدرة، وهذا فيه كمال العفو، وإن كان عن عجز هذا دليل على النقص. نعم، والله سبحانه وتعالى هو عفو وقادر سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يراد به الإصلاح، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح، وقال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن العفو عن ماذا؟ عن الحدود، هذا في إضاعة لحدود الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وضع الحدود حتى يرتدع الناس، ولأن العفو عن قلنا كما مثل شيخ الإسلام بالقاتل عمدا وغيله، قال هذا فيه تعدي على الحق العام، وأن العفو عنه يؤدي إلى الإفساد لا إلى الإصلاح. نعم، لكن إن كانت مشاجرة بين رجلين وقال يعني ظهر له أن هذا الآخر يقتل وكذا، فللأولياء المقتول العفو عن القاتل إما بالمجان أو إذا دفعوا لهم الدية. طيب، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أن القسم الثالث صفات ثبوتية، والثاني صفات منفية، وطريقة أهل السنة والجماعة نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. والثالث صفات مقيدة. نعم نعم، الأولى أن تأتي بما جاء في الكتاب والسنة، أو تقول ماكر بالماكرين، لكن هذا يعني أتركه ولا تأتي به، تقرأ الآيات كما أوردها شيخ الإسلام. هل معنى هذا لنفهم معناه؟ قلنا نفهم معناها، لكن ذكر الصفة بما جاء في الكتاب والسنة هذا أولى، ومن أحسن من الله حديثا وقيل وغيره. طيب، نعم، إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، بل العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لصفة العزة، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلبة. وما هي أهل السنة جماعة يثبتون لله عزة حقيقية لإقجالات عظمته لا تماثل عزة المخلوقين. وما هي الثمرة من الإيمان بصفة العزة؟ أن لا تطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة كل مؤمن تكون تحت عزة الله، وهي مأخوذة من الله سبحانه وتعالى. وقلنا مهما ابتغينا العزة، وفيها أيضا الرد قلنا على من يقول أن لله مغالب مثل استوى بمعنى استولى وغيره. نعم نعم أي نعم، أعلى من العفو. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه عندما منع النفقة، فقال الله سبحانه وتعالى له، وهذا في فضل الصديق أنه أنزل الله سبحانه وتعالى في قرآن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم طيب، والغفر تقدم معنا هو الستر مع التجاوز. نعم نعم، صفة العزة، ويصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته. وبعض الناس كان في هذا الباب شر من إبليس. نعم طيب، مع أنهم ينتسبوا إلى الإسلام. نعم طيب، ذكرنا هذا. نعم طيب، إذن هذه تقدم معنا أن المغفرة الستر مع التجاوز، والصفح هو أعلى من العفو، لأنه قد يعفو ويبقى في قلبه شيء. نعم طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.